إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وتبع سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله جل وعلا أن يلبسكم بالقرآن الحلل وأن يسكنكم بالقرآن الظلل وأن يجعلكم بالقرآن يوم القيامة من الآمنين، وأن يجعل البقرة وآل عمران تظلكم يوم أن يعرق الناس. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إلى جنات النعيم، اللهم آمين. ومع روضة من رياض الجنة، أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يختم له بنداء من السماء أن قوموا مغفورا لكم. واليوم مع المنجية، مع سورة تدخل معك يا عبد الله في ظلمات قبرك، مع سورة تأخذ بيدك على صعيد المحشر حتى تدخلك الجنة، مع سورة تشفع يوم القيامة لك. ولذلك هنيئا لمن كانت هذه الثلاثين أو هذه السورة بعدد آياتها الثلاثين أن تكون في قلبك وأن تقرأها كل ليلة وأن تتدبر معانيها. هي سورة الملك، الملك الذي لا ينبغي إلا للواحد الأحد سبحانه وتعالى، الذي أخبر سبحانه في أولها أنه على كل شيء قدير، فملكه غير ناقص، ملك تام، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فلو أن قدرته نقصت وحاشى ربي جل وعلا لكان ملكه ناقص. لذلك هذه السورة موضوعها إيقاد نور الخشية في قلوب عباد الله، ولذلك ستقرأ في كتاب الله إلى أن تسير مع هذه السورة إلى أن يقول الحق فيها: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة. إن هذه السورة تضيء في قلبك دلائل الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ولذلك الذي يقرأ سورة الملك دائما قلبه في حياة، لأنه ينظر إلى عالم الغيب وإلى عالم الشهادة ويسبح العظيم سبحانه وتعالى ويسبح القيوم. فتضيء هذه بهذه السورة بآياتها بقع الظلام في قلوب بعضنا، ولذلك من حفظها وألفها وقرأها كل ليلة سميت المنجية، يعني أن الله ينجيه من ماذا؟ من عذاب القبر، الكهوف المظلمة، الحفر المظلمة، حفر الحيات والديدان والعقارب، تلك الكهوف المظلمة. تأتي سورة الملك لتضيء لحد ذاك المؤمن الذي كان يعظم ربه بتلاوتها متدبرا. إذن سورة الملك سورة من ثلاثين آية، وحبيبنا عليه الصلاة والسلام أخبرنا في الحديث الصحيح قال: إن سورة في القرآن ثلاثين آية شفعت لصاحبها حتى غفر له. وأنا أريدك تتأمل يا عبد الله، يا من إلى الآن ما حفظت سورة الملك أو لا تتلوها دائما، تصور إذا أردت شيئا في الدنيا تسأل عن ماذا؟ أمر معقد، أمر تريده أن يتيسر، أول سؤال: يا الربع تعرفون في المكان الفلاني أحد؟ أول سؤال لنا: تعرفون أحد في الإدارة الفلانية عند ذاك التاجر في تلك المؤسسة؟ ليه؟ تريد شيئا؟ أريد شيئا وعسيرا، ولن يسمع مني لربما إلا إن كان معي من يشفع لي. ويقول: هذا أنا أعرفه، ما رأيك بسورة من كتاب الله تتقدم تحاج عنك أمام ربك فتشفع، ولا يشفع يوم القيامة إلا من أذن الله له أن يشفع. لا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يمكن يشفع أحد إلا لمن أذن له. فتأتي بعد أن أذن الله لها سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك، فتأتي تشفع لك. متى تشفع لك؟ إذا كنت من أهلها حفظا وتلاوة وتدبرا، وتقرأها في كل ليلة تأتي فتشفع. قال: حتى غفر له. الله أكبر، والله الشفاعة الجيدة. بعضنا يشفع يقول: يا الربع هذا تراني أعرفه، إن بغيت تنفعونه انفعوه، وإن بغيت ما تضرونه لا تضرونه، ليتك ساكت ويا ليتك ما رحت معي. صحيح، بعض الشفاعات ودك تقول الراعيها: ليتك من ما نايم تحت البطانية، إن ذهابك معي زادني نقصا ما زادني خيرا. لكن شفاعة سورة الملك شفاعة توصلك للمغفرة. وفي الحديث الآخر: سورة من القرآن خاصمت، الله أكبر، خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة. رواه الطبراني بإسناد حسن. الله أكبر. تصور أنت تجذب لربما إلى النار وعندك تقصير، ورحمة أرحم الراحمين لم تشملك، فتخاصم: يا رب كان يقرأني في كل ليلة، يا رب كم دمعت عينه عندما قال تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، يا رب وهو يقرأ هذه الآيات متدبرا باكيا قد أسهرته ما نام حتى تلاها، يا رب أتخاصم عنك حتى ما تطلقك. والله الخوي الطيب، ها، صحبة سورة الملك صحبة غالية، لأنها آخر ما تخاصم عنك، آخر محطات وصولك جنات النعيم. الله يكون في عون اللي ما قرأها أو لا يقرأها، وما حفظها وما نوى يحفظها. نحن مع سورة مكية، ولذلك الآية المكية والسور المكية تأتي لتؤصل العقيدة في قلوب الناس، وترد على الذين أنكروا البعث وأنكروا القدرة وأنكروا الألوهية. وقبل ذلك لربما اعترفوا بالربوبية، فلا بد من الربط، تربط الربوبية بالألوهية. الذي خلق ينبغي ألا يصرف العبادة إلا له، فكيف يخلق وحده ويصرف العبادة لغيره؟ لا عقل يقول ذلك، ولا رشد ولا إيمان. إذن نحن مع الأنيسة في ظلمات القبر التي تؤنسك وتأخذ بيدك وتشفع لك، فهنيئا لمن كانت من حزبه ومن ورده. ونبدأ بعد قول الحق جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم. الله جل وعلا هو الملك سبحانه، وحتى يبين لعباده كيف أن العلي جل وعلا العظيم أنه ملك، يعطيك بعض خصائص الربوبية، وأنه لا يجوز لهذا الرب أن يعبد معه غيره، فقال: تبارك. ومعنى تبارك من البركة، والبركة الخير الكثير الدائم، وليس هناك خير كثير دائم إلا بيد الملك جل وعلا، هو الملك سبحانه. ولذلك تبارك وتعالى عما يشركون، تعالى وتنزه. والبركة من معانيها الزيادة، من معانيها النماء، تبارك الشيء. ولذلك الشيء القليل إذا وضع الله فيه البركة نما وزاد وكثر. حبيبنا أتي بقدح في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قدح شرب منه 70 جائع، ثم شرب بعد 70 أبو هر رضي الله عنه، ثم شرب الحبيب الفضلة، أقدح يكفي 70؟ وفي جابر بن عبد الله يذبح عناق وصاع شعير أعناق تكفي ألفا، ألف رجل تكفيهم عناق ويكفيهم صاع من شعير، والله لولا البركة لما حلت. ولذلك البركة سر يضعه الكريم سبحانه الملك سبحانه في الشيء فينمو ويزيد من غير أن نعرف السبب. ولد واحد يرفع الله به ذكرك، صحيح؟ وعشرين ولد يدعى عليك بسببهم، واحد ينفع الله به ويبارك، واحد عنده أربع من النساء والشيب قد نبت في عينه، نعم، والسكر والضغط، وهن أربع ما بورك له فيهن، وواحدة ما أتيت من الحسن شيئا إنما وهبت الإيمان والهدى فبارك الله فيها وفي ذريتها وفي رحمها، إذن هي البركة تبارك. وهنا وقفة، البعض منا ينسب البركة لغير الله، أتدري كيف؟ تفضل معنا يا شيخ، أصلا أنت بركة ودخولك للبيت بركة، وقف الله يرحم والديك، من قال لك هذا؟ من الذي يهب البركة؟ أنت تقسم البركة على من شئت. البركة خير دائم لا ينقطع، وهذا ليس إلا إلى الله. نعم دعاؤك نرجو به البركة، نعم، اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير. نحن ندعو بالبركة للمتزوج، ندعو، لكن ما هو إذا حضر فلان زواجي حلت البركة، وإذا دخل مجلسي حلت البركة، وإذا معشى معي حلت البركة، وإذا سلمت عليه تمسحت وقلت حلت البركة. لا يوجد البركة إلا في من تبارك وتعالى جل وعلا، فإذا أحل البركة فالشكر له. لذلك لا تقل فلان بركة وأنت كلك بركة ودخولك بركة، وهنا يبدأ الغلو بالأشخاص، ونعتقد أن أشخاصا لصلاحهم، مجرد صلاحهم دخولهم بيوتنا أو مسهم بعض متاعنا يحل فيه البركة. لا وربي، إلا أن ينزل الله البركة بدعائك، ادعو لنا فإذا دعا. ولذلك إذا أكلت لديك في بيتك ماذا أقول؟ اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحم، هذا دعاء جميل، لكن دعاؤه يتبارك، لكن هو لا يزيد شيئا ولا يتبارك، لأن الذي تدعي أن سيتبارك الشيء بدخوله هو يحتاج من يباركه. ولذلك تبارك الله رب العالمين. ليه؟ لأن البركة لا يمكن أن تكون إلا من خالق، لأنه اللي يزيد ويبقي ويمد. وفي خير ما ينقطع أحبابي، شفت واحد خيره ما ينقطع؟ هل مهما بلغ الغنى عندك ومهما بلغ المال عندك إلا وأنك يوم والأيام تحتاج، ومر عليك من الفقر والحاجة حتى أتاك الغنى، وقد يرحل الغنى ويعود لتعود الفقر من جديد، فلا بركة ثابتة، أي نماء كامل ولا خير كثير دائم إلا في يد الملك جل وعلا. تبارك الذي، ومن هنا بعض أهل العلم يسمي سورة تبارك أو سورة الملك بتبارك، مع أن سورة الفرقان أيضا تسمى تبارك، لكن تلك يسمى تبارك، تبارك الفرقان، وهذه تبارك الملك. تبارك الذي بيده الملك، والملك لا يجي، الملك معناه أن يخلق سبحانه، وله الأمر في من خلق وعلى من خلق، ويدبر الأمر سبحانه وتعالى. فالخالق الآمر المدبر هو الملك، ولذلك لا يستطيع أحد أن يقول الملك المطلق لفلان. ولذلك فرعون ادعى الربوبية، لكنه ما يدعي الخلق ولا أنه يدبر ولا يخلق. والنمرود بن كنعان المغفر رقم 2 هذا الذي قال أنا أحيي وأميت، فلما قيل له إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب تغيرت الخريطة الذهنية لديه، ومن هنا بهت. فنقول تبارك الذي بيده الملك، والله قد وصف نفسه بأنه مالكي يوم الدين وبأنه ملك يوم الدين. أتدري لماذا قال يوم الدين؟ مع أنه يملك الدين والدنيا، يملك الأولى والأخرى، يملك اليوم الأول والأخير، وبيده مقاليد كل شيء. قالوا لأن كل من ملك سبحانه لا يجتمعون على صعيد واحد إلا يوم الدين. آدم غير موجود الآن، نوح غير موجود عليهم الصلاة والسلام، والأمم قبلنا لا متى يوجدون ومتى يجمع كل المملوكات التي يملكها مالك يوم الدين؟ يوم القيامة. ومن هنا قال ملك يوم الدين أو مالك يوم الدين. تبارك الذي بيده الملك، ما يخليك تطمئن هذه السورة الآية؟ إذا كان بيده الملك، إذن من الذي يعطيك إذا شاء أن يعطيك ويمنعك إن شاء أن يمنعك؟ من هو؟ الله. طيب أنت زعلان ليه وخايف ليه؟ مما يزيل القلق على الرزق والأجل أن تعلم أن الملك الذي يملك ما خلق أن بيده الملك. أحيانا يكون ليس بيدك، أحيانا عندك بيت صحيح والصك باسمك لكن ما تملكه، ليه؟ مرهون. إذا حطوا الختم في ظهره الله يمسيك بالخير، تقدر تبيعه؟ ها؟ والله ما تبيعه حتى يفك الرهن. طيب أملكه؟ أنت تملك لكن ما تستطيع تتصرف. إذا قد تملك شيئا ولا تستطيع تتصرف. أنت تقول أنا أملك ابني، وابنك الله يجزاك خير هذا هو طالع من أمس ما تدري عنه، الله يجزاك خير، وين عبودي؟ ما تدري عن عبودي، وهو ابنك. ولذلك قد يكون أشياء لك ولا تملكها. لذلك لا يتصور مخلوق أن بيده الملك الأمر وثم إن الملك المطلق من معانيه الخلق، والخلق أن توجد الشيء على غير شبيه، وهذا فاطر السماوات والأرض سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. إذن يطمئن الإنسان إذا قال الله بيده الملك، إشارة يا عبد الله يا مملوك صحح الوضع مع الملك جل وعلا يأتيك بكل ما تريد وتطمئن. ثم قال تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. لماذا قيد الملك بالقدرة؟ لأن الذي يملك ولا يقدر ملكه ناقص، والذي يقدر ولا يملك ملكه ناقص. فحتى يكون الملك كاملا تاما يخبرك ربك أنه على كل شيء قدير، فاطمئن. أيضا توحيد، إياك نعبد وإياك نستعين. والله لو استقر هذا المعنى في قلوبنا لا نخشى من مرض ولا موت ولا فقر ولا ضلال، ولو كادتنا السماوات ومن في الأرض جميعا والله لا يأتونك بشيء، لأن الذي يملكك وهو الملك جل وعلا فإنه على كل شيء قدير. وإذا قلت على كل شيء، صدقون بعضنا يصدق بعض المخلوقين أكثر من ربه. بعضنا إذا طق صدره قال أبشر بعزك، قال والله انجل همك وانا همك. هو نفسه بمن يفزع معه، هو نفسه يحتاج من يقف معه. فلا يستطيع أحد أن يجلي همك ولا غمك ولا أن يرزقك. المريض في غرفة الطوارئ، الأطباء حوله كلهم يريدون أن يزيدوا قلبه نبضة، لكن إن كان الملك لا يريد أن ينبض تلك النبضة والله لا ينبض. ولو أتوا بجميع معداتهم ومحاليلهم وأجهزتهم وصواعقهم وأدخلوه العناية مركزة وشغلوا على الرئة الصناعية وكل القلب الصناعي، وفي النهاية يموت، لأن الله على كل شيء قدير. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وهنا لفتة، أتريد النماء والزيادة ونكثر الله القليل لك وليبارك الله لك في الكثير؟ اسمع الآية التي بعدها، قال الذي خلق الموت والحياة. لماذا يا ربي خلقتنا؟ لماذا خلقت الموت والحياة؟ قال ليبلوكم أيكم أحسن أو أكثر، قال أحسن عملا. أولا الله خلق الموت، هل الموت يخلق؟ الموت عدم، أم ليس بعدم؟ خلاف بين أهل العلم. بعض أهل العلم قال الموت خلقه، لأن الله جل وعلا قال في كتابه كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. الموت الأول قيل هي النطفة، النطفة نطفة حية لكن لا تسمى حياة، ولا المضغة تسمى حياة، ولا العلقة تسمى حياة، ولا الجسد في رحم الأم حياة حتى ينفخ فيه الروح. إذن هو خلقك ميتا، فلما أمر بنفخ الروح فيك صرت حيا. فالذي أوجدك من العدم ابتداء ثم أحياك بعد ذلك ثم سيميتك بعدها ثم يحييك بعدها، السؤال لماذا هذا التقلب في الخلق؟ لماذا موت حياة حياة موت حياة موت ثم حياة؟ حتى تعلم أن لإيجادك حكمة، ليست لكي تقوي الملك، فهو ملك جل وعلا، له من عباده من هو أعظم خلقا منك. جبريل أعظم من منظومة الشمسية كلها، جناح من أجنحته يدمر الكون كله. ما فيه يا أخي الحبيب، الله ليس بحاجة لعبادته، أنت المحتاج. خلقك، إذن لماذا أنا موجود؟ يا ملك أنا مملوك جل وعلا، يا رب أنا خلقت لما؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وعبادتهم له لا تزيده جل وعلا، هو الغني، هو الغني سبحانه وتعالى. ولذلك لا بد أن تعلم أن الذي خلق الموت والحياة الحكمة من الإيجاد. تصدقون أن بعضنا ناسي ذكر الدوام والطعام والشراب واللباس، ويفكر في البيت ويفكر في الأثاث ويفكر في الزوجة، ولا حرج على الإنسان، لكن للمعلومية عطني إذنك، لم تخلق لهذا. أنت ينبغي أن تعمر الأرض، وأنت خليفة في الأرض، والله مستخلفنا في الأرض. والحبيب يقول لو قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، قامت الساعة خلاص، طلعت الشمس من مغربها، ومع ذلك أركزها، لا بد أن تغرسها، لا بد أن تحيي الأرض. لكن اعلم أن الذي خلق الموت والحياة، كنت ميتا فحيت، سيردك بعد ذلك ميتا ثم يحييك، ولن يسألك عن كثير مما أشغلك الآن، سيسألك عن العبادة. الذي خلق الموت والحياة، وهذه إشارة إلى أن العبد يتذكر دائما لماذا هو على وجه الأرض. خلق الموت والحياة قال ليبلوكم، ليبلوكم أي يختبركم، أي أنك يا عبد الله في صالة اختبار، عشت 60 سنة، الورقة بين يديك وتعبه، متى قال لك ارفع القلم؟ أنت اختبرتوا وشفتوا المراقبين وش يقولون إذا انتهى الوقت وباقي لك أسئلة ما حليتها، اسحب الورقة يا أستاذ الله دكتور الله دقيقة، ما شاء الله، طيب أنا معطيك 3 ساعات، وش معنى صار العلم نزل الوحي آخر 3 ساعات؟ لا، هو لأنه لا زال مرتبك أو يفكر. فنقول له أنت في الدنيا الآن، أنت في زمن الامتحان، ولا زلت تعبئ في الصحف التي ستعلق في رقبتك، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، سيأتي هذا الكتاب مكتوب ومسطور. إذن الله خلق الموت والحياة لاختبارنا، ليس أينا أكثر عملا ولا أجمل في عيون الناس عملا، قال ليبلوكم أيكم أحسن. والحسن هنا من معانيه أن يكون صوابا خالصا، أحسن العمل أن يكون صوابا على هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وعلى هدي الكتاب قبل السنة، وأن يكون خالصا أي لله وحده. وصدقوني يا أحبابي، إن بعضنا له 40 عام عمله لا صواب ولا خالص، لا صواب لأنه ما يوافق سنة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا خالص يريد ثناء الناس ومدح الناس. أحسن عمل، أحسن أفعل التفضيل، والحسن تمام الشيء، بل هو دليل على أن الذي يعمل أحسن معناه أنه كان يراقب الله، لأن الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني يا تعمل متابعا لسنة رسول الله مخلصا مراقبا، مراقبا لله. يا الله من فضلك، هنيئا لمن اجتمعت هذه الأنوار في قلبه، خالص يراقب صوابا لأنه يوافق الكتاب والسنة. وإذا لم يكن عملك خالص وصواب فاسمح لي أقول أحسن الله عزاءك في عملك، لأن الله يوم القيامة سيعذب عبادا فيقولون لربهم قرأنا القرآن فيك، وذاك يقول علمت العلم فيك، وذاك يقول دعوت إلى الله أدل الناس عليك، وذاك يقول أنفقت الأموال لطاعتك، وذاك مجاهد يقول قاتلت فيك ليعلو كلمتك. فالجواب في السماء، الرد على السؤال أو الجواب، كذبت كذبت كذبت، ولكن ليقال جواد قارئ أي غيري أي رد كان، خذوا عبدي إلى النار. هو عمل لكن العمل لم يكن صوابا لأنه ما وافق هدي محمد، أو لم يكن خالصا. ولذلك بعض الناس يدعون حب محمد صلى الله عليه وسلم فيبتدعون شيئا ما شرعه عليه الصلاة والسلام، شيء ما شرعه نبينا عليه الصلاة والسلام. مثال واحد يقول يا لأحد الأئمة إني أريد أن أحرم للحج من عند قبر محمد صلى الله عليه وسلم، أنا ما بيروح لذي الحليفة مسافة 13 أبرجع ريوس وراء أزداد عبادة وألبس إحرامي عند قبر محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أصلي عليه وأسلم عليه وألبس وأقول أشهد أنك قد بلغت الرسالة، ثم أنطلق إلى مكة. الصورة زينة صحيح، واحد يحب رسول الله، لكن لو فعل لما قبل عمله. ليه شيخ زايد؟ الرجل كانوا على الإبل والمسافة بعيدة، والرجل سيشق على نفسه. نقول لأنه يشرع في دين محمد صلى الله عليه وسلم ما لم يشرع. ليس استحسان الشيء بالعقل دليل على حله. الذين يحتفلون بمولده أو غيره محبين وغالين ونحبهم وهم أحبتنا، لكن السؤال نقول هل فعله؟ هل فعله؟ يقول واحد أنا سأصلي في صلاة الرغائب في رجب، وأصلي الصلاة الطويلة من المغرب إلى العشاء. نقول هل فعله؟ سؤال بس، هل فعله؟ إذا كان فعله والحديث صحيح دونك الفعل افعل، إذا لم يفعل فأنت تفعل شيئا يغضب الله ورسوله. ليه؟ لأن الله ما جعل لنا أن نخترع في دينه، قال ليبلوكم أيكم أحسن. والسؤال يا رب كيف يكون عملي أحسن؟ أن يكون موافقا لهدي محمد صلى الله عليه وسلم والكتاب قبله، وأن يكون خالصا لي جل الله، هذا الصواب. لا، لماذا لم يقل أكثر عملا؟ أحبابي، قد يصلي أحدنا الليلة 21 ركعة في قيام الليل، ويصلي أخا له في البيت ركعة واحدة، فتكون الركعة الواحدة عند الله أعظم من صلاة ذاك الليلة كله. كيف؟ ركعة أفضل من 21 ركعة؟ نعم، لأن تلك أحسن وهذه أكثر. وعندما يكون الأكثر والأحسن الأحسن، فإن الشارع لا يقبل إلا الأحسن. اللي الآن ينقر الله أكبر سمع الله أكبر، مثل يصلون تراث التراويح بعضهم، ها إنا أعطيناك الكوثر الله أكبر سمع رقام الركعة دي، فصلي لربك وانحى الله أكبر ما شاء الله لا قوة، ركعة آية آية آية تلقمنا الليل. والله إن هذا قيامكم الشهر رمضان كله يساوي ركعة عابد تقي يبكي في جوف الليل في سجدة، ركعة واحدة، هذه أحسن أتقى أعبد. لذلك إياك، وبعضنا يتكاثر، بعضنا يقول ما شاء الله ألفت 20 مؤلفا، رسالة من 30 ورقة لرجل من أهل العلم كان مخلصا خالصا ونشرها للأمة، وما أراد أن يوضع اسمه، لو وضع اسمه لكن ما كان همه أن ينتشر اسمه، هي أقرب عند الله 30 ورقة من 30 مجلد. ليست العبرة بالكثرة، ليست العبرة. بعضهم يصوم يوما ويفطر يوما لكنه يأكل لحوم الناس، ليتك مفطر الله يجزاك خير، هذا ليس أحسن. إذن أحبابي بعضنا يقول أنا ختمت القرآن في كل ليلتين في رمضان أختم. أبو محمد جارك هذا ختم في رمضان ختمتين، لو وزنت بختماتك 15 كلها لو وزنتها ختمة واحدة، لأنه كان يقرأ فيختلط عبارات القرآن مع عبراته ويتدبر كلام ربه. العبرة كم ختمة؟ لا، العبرة هل الختمة من حسن العمل ولا من كثرة العمل؟ الله يقول ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ثم قال وهو العزيز الغفور. العزة قوة وقهر، يأتي العبد إذا علم أن الله ابتلانا أينا أحسن عمل سيقول عبودية الله مبناه على البطش والقوة أم على المغفرة؟ فجمع الله الصفتين له جل وعلا وله الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى، فقال وهو العزيز، وحتى لا ينفطر قلبي وقلبك قال الغفور. أطمئن الله يجزاك خير، رحمته غلبت غضبه، فلا تجزع، لكن إياك أن تتكئ على الرحمة دون أن تكون قد أخلصت عملك وكان صوابا، أي إذا كان عملك خالص وصواب وفق الكتاب والسنة فما نقص منه فهو غفور، وإن تركت العمل إما ترك الإخلاص أو العمل بالاتباع فإن الله عزيز، الله عزيز. ولذلك ما أجمل هاتين الصفتين وكل الجمال للجميل جل وعلا عندما يقول لعبده وهو العزيز الغفور. وهذا التوازن في قلب العبد، خوف ورجاء، لو كان في خوف فقط قنط العبد، ولو كان في رجاء ركن العبد وأمن من مكر الله، لكن لا بد من أن يصب في القلب ميزابين، ميزاب الخوف والخوف والرجاء من نهر الحب، حب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. طيب، ثم قال بعد ذلك الذي خلق 7 سماوات طباقا. الآن ابتدأ بعد أن ذكر الرحمن سبحانه أنه بيده الملك وهو على كل شيء قدير، وبين الحكمة من الخلق ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وبين أن الله له العزة الكاملة، وهو أيضا غفور، أي يغفر العبد ويستره ويتوب عليه. بين الآن له دلائل ملكه وقدرته وسلطانه، الدلائل الغيبية والدلائل المشاهدة، وابتدأ بالدلائل المشاهدة. وأكبر شيء نشاهده من عظمة خلقه قال الذي خلق 7 سماوات طباقا، وهي لفتة قرآنية لكل عبد آمن برب البرية جل وعلا أن ينظر. أحبابي بس قارن نفسك مع جبل، جبل ما رأيك أنت أعظم خلقا أم الجبل؟ طيب ما رأيك في السماء الذي خلق، ليس سماء 7 سماوات. وللمعلومة لمعلومية، علماء الفلك منذ أن عرفوا الفلك والنجوم والمجرات واكتشفوا بالمجاهر الدقيقة إلى الآن لم يستطيعوا أن يصلوا إلى السماء الدنيا، ولازالوا إنما هم في الأفق بينها، لازالوا في الفضاء، لم يصلوا إليها ولن يصلوا ولن يستطيعوا، لأن قدرة العقل البشري يرتد النظر كما سنذكر، خائب وخاسئ وحسير مسكين، تنظر ماذا؟ تنظر في ملكوت السماوات والأرض. ولذلك نعم انظر وردد النظر، لكن اعلم أنك لن تستطيع أن تدرك أو أن تحصر هذا الإعجاز العظيم، لكن الله يأمرك أن تنظر إلى صفحة الكون، إلى هذا الأفق. قال الذي جاء خلق 7 سماوات طباقا، 7 سماوات، والسماء هو السقف، وسبع سماوات طباقا، أي أن كل سماء فوق التي فوقها، نعم كل سماء فوقها سماء تطابقها والتي فوقها تطابقها. وبعضهم قال إنه كالبيضة تحتوي كل سماء احتواء، الذي فوقها كصفارة البيض وحولها سماء وحولها البياض كذلك الأخرى. عموما خلاف بين أهل العلم هل أيضا بين كل سماء وسماء فضاء، وهو الراجح أن ما بين كل سماء وسماء مسيرة 500 سنة، وكثف السماء 500 سنة، وبعد السابعة الماء، ثم الكرسي موضع قدمي الحق جل وعلا، ثم العرش وهو جل وعلا مستو على خلقه بائن عن خلقه ويعلم ما يسرون وما يعلنون، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما تلاحظ يا شيخ أن تسبح في ملكوت السماء وتنظر للنجوم وتنظر لهذه السماء وأصغر السماوات السماء الدنيا التي أنت تنظر إليها في كل مساء، إذا نظرت إليها وأطلت النظر فسحة من أجمل الفسح وسياحة من أعظم السياحات، بل قال علماء النفس أطباء النفس يقولون مما يرمم الصدوع في القلب ويلم الشعث والاضطراب في القلب أن تكثر التفكر في ملكوت السماء. التفكر في ملكوت السماء يجعل قلبك مطمئن، هذا ملك ربي فلا إله إلا هو، سبحان الملك سبحان العظيم سبحان القدوس، فتبدأ يلهج لسانك بتسبيحه. ولهذا بعضنا الآن يقول يا شيخ الجوال هذا يا أخي اللي خلقه أو صنعه، يا أخي والله اللي عنده رأس، صدق والله اللي عنده رأس يا شيخ، واللي حط لنا ما شاء الله هذا المواقع يسمونها الإحداثيات هذه، قال ارسل موقعك، يا أخي والله لي راسه صاحي، روح يمين اطلع يسار، اللهم استعان. يا عبد الله انظر في عينك كم فيها من شعيرة، انظر في أعصابك كم يوجد لديك من شريان، وكم عندك من عصب، وكم عندك من دفقة دم، ورما هذه التي أعجبتك خلق مسكين بعقل حسير وكل يوم يحدثون البرنامج ويخترق ويصلحونه ويخترق، أنت كم مرة اخترق عقلك، كم مرة اختلق عقلك، ما لا زال الله حاط عليه حماية عالية جدا جدا، فسبحان الخلاق. لذلك قال الله الذي خلق 7 سماوات طباقا، أي كل سماء فوق سماء، قال ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، أي اختلاف ولا نشوز، ما ترى في خلق، والخلق هو الإيجاد من غير شبيه سابق، سماء بلا عمد ترونها، هذا تحدي، ما ترى فيها من تفاوت، لا اختلاف ولا شقوق ولا فطور. احبابي اي بناء على وجه الارض كم يجلس ويحتاج ترميم؟ 40 عام 60 عام؟ والله ما اظن الان ولا 20. بعض الفلل اذا كانت من الشريطي ترمم بعد 6 شهور صحيح، وتغير كوع وتصلح ذا وينقط مويه ويتكشر كل سقف يحتاج إنارة ويحتاج إلى معجون. سبحان الله كم من سقف نراه يحتاج إلى صيانة إلا هذا السقف المرفوع، هل ترى فيه من فطور؟ هل ترى فيه من تفاوت؟ هل ترى فيه من خلل؟ أما تسبح العظيم الذي رفع 7 سماوات ترونها، ما أخفاها ترونها، أي من دلائل قدرته أنك ترى هذا الدليل الكوني العظيم. قال وسأسرع بعد إذنكم، قال الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور؟ ارجع البصر، انت نظرت النظرة الأولى، رد البصر ثانية وكرر النظر، ارجع البصر هل ترى من فطور؟ أفضل مهندس العالم يستطيع أن يخرجون شيئا في السماء. ولذلك عندما قالوا إنا وجدنا ثقبا أسودا في الكون يبتلع المجرات ابتلاعا، هل هذا خلل؟ لا، هم خايفين يبلعهم هذا الثقب ويروحون فيه، لكن من الذي يؤثر في القوة الهائلة المغناطيسية التي تجذب مجرات أصغرها أكبر من الأرض بمليار مرة. الله أكبر. هذه تلاحظون الله في الجنة هناك شجرة واحدة ساقها من ذهب يسير الراكب المضمر فيها في ظلها، ذكرناها الدرس الماضي، يمشي 100 عام لا يقطعها. تصدقون أن الكرة الأرضية اللي نحن عليها هباء وأصغر من ورقة من أوراق شجرة طوبة، أصغر من ورقة، يعني لو وضعت الأرض معلقة في شجرة من شجر الجنة ما أنت تراها بعينك، لازم ميكروسكوب. وش هالشجرة هذه؟ فسبحان العظيم الخلاق. لذلك نقول قال فارجع البصر هل ترى من فطور، هذا تحدي، انظر إلى السماء مرة، طيب ارجع ثانية، ارجع رابعة، ارجع مليون، ارجع 40 مليار، ارجع ما استطعت. نتيجة عود النظر وتكراره قال ثم ارجع البصر كرتين. ما معنى كرتين؟ قال بعض أهل العلم كقدادة مرتين، الصحيح كرتين المراد بها كرة بعد كرة، ليس عدد، ليس مرتين وخلاص تتوقف. كلما، ولذلك تصدقون أحبابي بعضنا يطلع من بيته ما نظر إلى السماء، دائما ناظر تحت الله يجزاك، ولذلك كل همومة تحت الله يجزاك خير، ارفع رأسك الله يجزاك خير، انظر إلى السماء، انظر إلى السقف المحفوظ، انظر إلى جمال هذا الكون بالنجوم التي جملته المصابيح الزينة. قال ثم ارجع البصر كرتين، النتيجة ينقلب إليك البصر خاسئا. الله أكبر. ينقلب إليك أي يعود البصر خاسئا ذليلا حسيرا مخبتا منكسرا. ولذلك هذا دليل على أن من ردد النظر وهو يعظم من رفع هذا السقف المحفوظ سيعود إليه بالإيمان، لأنك في النهاية لا بد تسجد للملك سبحانه وتعالى. ولهذا تقول سبحان ربي الأعلى في صلاة العشاء القادمة، ليست الذي يتأمل في الكون تسبيحه للعظيم ثم سبحانه الأعلى ليس كتسبيح واحد عادي، سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله سبحان ربي العظيم وبعدين سبحت أنت، حتى في طريقة تسبيحك ما فيها تعظيم وما فيها علو وما فيها تحقيق للعبودية. ولذلك الحبيب عليه الصلاة والسلام كان عند عائشة يوما من الأيام ليلة من الليالي وهي تحب أن تدنو منه، هي زوجته، فقال ذريني أتعبد، يعني ذريني أصلي الليل. فقالت إني يا رسول الله أحبك وأحب قربك صلى الله عليه وسلم، وهي زوجه، فتركته لأنه يريد أن يقف بين يدي ربه، جنته قيام الليل. فصلى حتى بكى، فابتل حجره، ثم ابتلت لحيته، ثم ابتل الأرض التي تحته، ثم أتى إليه بلال يدنيه يؤذنه أن الأذان قد حل. ثم قال فلما سئل عن بكائه قال آيات أنزلت الليلة ويل لمن قرأها ولم يتدبرها، ويل، عقوبة من الله لمن قرأ هذه الآيات من أمة محمد عليه الصلاة والسلام وما تدبرها. إنها أواخر سورة آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. الآيات ويل لمن قرأها ولم يتدبرها، خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار آيات لمن؟ لأولي الألباب، أصحاب البصائر والعقول. لذلك لا بد أن نسيح في الكون، سطح البيت وانت في البيت اطلع في السطح، الأيام دي الجو زين، اطلع في السطح يعني انظر إلى السماء، اذهب إلى البر، اذهب إلى البحر، انظر إلى السماء وسبح سبح سبح، أقسم بجلال الله تعود بالقلب بقلب ليس القلب الذي ذهبت به، ستعود بقلب امتلأ خشية. وسورة الملك هي وصفة للقلوب لتمتلئ بخشية خالقها، والخشية خوف بعلم، مو بخوف بجهل، خوف بعلم، واللي يخاف بعلم هذا عالم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ثم قال ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير أي كليل، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، كليل تعبان، وش تدور يا شيخ، سبح الله جل وعلا. وقال بعضها للعلم المراد بالحسير أي أنه انقطع نظره من الإعياء، تعب وهو ينظر إذا كان يريد أن يرى فطورا شقوقا، ولكن لن يجد، لأن الخالق هو الله، وهذا هو الملك الذي بيده كل شيء جل وعلا. قال ولقد زينا السماء، ولا زال يعطينا الصورة التي نراها. لاحظ يا أحبابي، القرآن لم يكتب للعلماء، القرآن ليس كتاب للعلماء والمثقفين، القرآن كتاب يتدبر حتى الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، العامي والعالم وأنصاف المتعلمين. الله يريده كتاب هداية لعباده، لذلك ترى مو بصعب. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ولذلك يا أحبابي اقرأه بتدبر، ستجد أن فيه إضاءات للقلوب وللصدور. قال ولقد زينا السماء الدنيا، الدنيا ليه؟ لأن اللي بعد الدنيا هي سبع، هو ذكر أنها سبع، والآن الدنيا لأنك ما تستطيع، لا أنت ولا الخلق اللي معك ولا الميكروسكوبات ولا كل عالم فلك ولا علماء الفيزياء ولا الظواهر ولا غيره، ما يستطيعون، لا يستطيعون. في بعض علماء الفلك بعد حسابات طويلة طويلة وقف حائرا، فقالوا له ماذا توصلت؟ قال توصلت على أن للكون هذا خالق، وأنه قدير، وأنه لا يستطيع أن يحوط علمه أحد من عباده. ليس لي إلا أن أقول سبحان الله. وسبحان الله إذا طلعت من قلبك يا شيخ وهي خارجة من شغاف القلب نطقت بالتوحيد، لربما هي التي تنجيك يوم القيامة. ولذلك سورة الملك هي سورة تسمى بالمنجية، هي النور لك في القبر، هي الشافعة لك في الحشر، فهنيئا لمن تدبرها. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، معناها النجوم، زيناها جمال، ولذلك في النهار تراها، لكن في الليل النجوم، الكواكب الدرية. للمعلومية أن ما نرى من المصابيح بعضها نجوم احترقت منذ أكثر من مليار سنة، لا نرى إلا انعكاس ضوئها، أما هي فقد ذهبت. الله رب الشعرى، ما هو الشعرى؟ لا يستطيع أحد من الخلق أن يتصور الشعرى. الشعرى هذا لو كان يأكل لأكل كل المنظومة الشمسية بكواكبها وأفلاكها ومجراتها. إنه ربي جل وعلا بيده الملك وهو على كل شيء قدير. قال بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، أي أن الله ذكر هنا في كتابه أن هذه السماء التي رصعت وجملت بالنجوم جعل لنا أو ذكر لنا أن للنجوم ثلاث وظائف، نص عليها كثير من أهل العلم. من وظائف النجوم أولا أنها زينة، لقوله تعالى أن الله ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. الثاني أنها رجوم للشياطين، رجوم للشياطين. والشيطان ما هو؟ هو من شطن أي بعد عن الحق من الجن، فليس كل الجن شياطين، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك، فليس كل الجن شياطين. الشياطين العصاة الفسقة الكفار الذين يتعاونون مع الكهنة ومع المنجمين ومع السحرة، هؤلاء قد كفروا. الله يقول إن من وظائف النجوم، وبعض أهل العلم قال ليس النجم هو الذي يرجم الشيطان، إنما هي شهب هي دون النجم. النجم لو وصل إلى الأرض نجم حقيقي لا دمر الأرض وما عليها وما عليها، ولكن اللي نراه شهب، ذرات هباءات تكون في حول النجوم، فيرسلها الله على الشياطين. لأن من خاصية الشيطاني، طبعا الشيطان سمي شيطان إما لأنه شطن أي بعد، أو لأنه أشطان، والأشطان الحبال، ولذلك تسمى السفن الحبل المرسات الذي يربطونه في القارب حتى لا يذهب به الريح، تسمى عند العرب أشطان السفينة، أي حبلها، والشيطان له حبايل يرسلها لك، وكل واحد منا له حبل خاص، والله بعضنا حبله صغير وبعضنا يحتاج إلى واير كبير، وبعضنا ما لو الشيطان يقول لك كذا بس جاك يركض 180 يمشي ما يحتاج حفطان. ولذلك نختلف في غواية الشيطان لنا. قال رجوما للشياطين يصعد بعضهم يركب بعضهم بعضا حتى يصل ليستمع الوحي، ثم يزيد عليه كذبة كذبة، ثم يلقيه على الساحر ويلعب الساحر بهذه السرقات، يلعب بها على بعض المغفلين بأنه يدعي علم الغيب. إذن قال الله أيضا وحفظا، أي النجوم، وحفظا من كل شيطان مارد، المرد من الشياطين، هؤلاء تدمرهم النجوم. أيضا من الذي تدمره النجوم؟ لا أقصد ما هي الوظيفة الثالثة للنجم من وظائفها؟ وعلامات وبالنجم وهم يهتدون. ولذلك كبار السن يقول هذا الجدي وهذا سهيل، وتلقاه يقول حط هذا على حجاجك اليمين واليسار، والحين الشباب يرفعون رؤوسهم فلا يدري ما الذي في السماء، الخارطة العلوية هذه للسماء لا يعرفها البعض منهم. وجميل أن أقول لو لم تعرف الجدي وسهيل وغيره ولا الجهات الأصلية، لكن اعلم أن الذي جمل السماء بالنجوم وبالمصابيح سيأمرها يوما أن تتشقق وأن تنفطر وأن تزول ليبقى الملك له وحده، فينادي فيقول سبحانه لمن الملك اليوم، فلا يجيبه أحدا فيجيب نفسه العلية جل وعلا بنفسه فيقول لله الواحد القهار. طيب بعد ذلك قال الله جل وعلا وأعتدنا لهم عذاب السعير، أي للشياطين، وهذا دليل على أن الشياطين وهم من الجن يعذبون، لأنهم أمة مكلفة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فمن عبد فله الجنة. هل الجن يدخلون الجنة؟ يدخلون الجنة الجن؟ نعم، والدليل قول الله لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. طيب ثم قال الله وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم، أي أيضا العذاب الذي وعد به الشيطان سيعذب به الذي كفر. انظر اجتمعوا، هؤلاء كفروا ولهم عذاب السعير، وهؤلاء لهم عذاب جهنم. للذين كفروا، الكفر ما هو؟ تغطية الإيمان، والكفر معناها تغطية الفطرة، تغطية التوحيد بالكفر بنقيض التوحيد. قال عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها. وانظر الآن بدأ في عالم الغيب، الأول السماء النجوم، الآن بدأ يربط القلب والمؤمن بعالم الغيب. قال إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، أي إذا ألقي فيها الكفار والشياطين الذين شطنوا والمردة منهم، إذا ألقوا في هذه النار، ألقوا معناها أنها حفرة، نعوذ بالله من النار، أنها حفرة، وأن الحجر يلقى من شفيرها 70 سنة لا يدرك لها قعرا، حفرة تتلظى، سعير ونار وجهنم من الجهامة وهو الظلمة وسوداد قعرها عياذا بالله. سمعوا لها شهيقا وهي تفور، لها الضمير يعود على النار، النار لها شهيق، نعم إن لها شهيق، والشهيق هو الصوت الذي يخرج من بطنها، وأكرمكم الله الحمار يسمى صوته شهيقا لأنه يخرج من الجوف، فهي من جوفها صوت يقطع القلوب، لها شهيق وهي تفور تغلي. قال بعض أهل العلم تفور كما تفور الحب القليل إذا ألقي في ماء كثير، الحب إذا صار قليل وضع في ماء يغلي ماذا يصير في الحب؟ يدور من الفوران، لكن لو القدر مليان حب ما يفور، صحيح؟ مثل القرصان والعصيدة وغيره ما يتحرك إلا بصعوبة، لكن لو معي قبضة من حب ورميته في قدر كبير فإن الحب يفور عياذا بالله. من قلتهم باعتبار مقياسهم إلى جهنم فهم قليل. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد تكاد تميز من الغيظ. تميز أي ينفصل بعضها من البعض، مثل اللي بيشقق ثيابه يقطع أوصاله غيظا. ما تلاحظ الزعلان ماذا يفعل؟ يكاد يمزق من حوله ويمزق نفسه، وبعضهم يضرب نفسه في الجدار، هذا من البشر. النار من حنقها تتميز، أي يفصل بعضها عن بعض من الغيظ من الحنق. لماذا يا نار أنت حانقة؟ لماذا الغيظ يا نار وتفورين؟ لماذا؟ لماذا؟ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها. وفي النار منبر، وعلى المنبر ملك يسمى مالك عليه السلام، الذي سيناديه أهل النار يا مالك ليقضي علينا ربك. هؤلاء يبكتونهم، لهم المقامع يقمعونهم في نار جهنم، خزنة خزنة جهنم، وعلى رأسهم مالك. اسمع أول النداءات بعد أن يرموا من شفيرها وهي تفور. سألهم خزنتها، فوج أي جماعات جماعات. قال، ولهذا يقول الله: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، والأخرى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. الله يجعلنا مع الثانين ولا يجعلنا مع الأولين. قال سألتهم خزنتها: ألم يأتكم نذير؟ لأن كل يبغى العودة، وكل يرد: ربي أرجعنا أرجعونا نعمل صالحا. السؤال: ألم يأتكم نذير؟ وما هو النذير؟ الرسول، الكتاب، الداعية والعالم، حجج عليك. ما تركك الله بلا نبي ولا بلا كتاب، حتى لما رفع النبي أو مات النبي عليهم الصلاة والسلام أبقى فيك كتابا، وجعل الكتاب له علماء يعلمونه، ولذلك العلماء ورثة الأنبياء. واللي ينتقص من مقياس العلماء فإنما هو يأتي إلى مقام النبوة بالنقص. ثم قال: قالوا بلى قد جاءنا نذير. لاحظ الإقرار، لكن ينفع اسمع الآن: فكذبنا، جاء فكذبنا. يستأخرون الآخرة. وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. أي كنا نكذب بالبعث، ونكذب بصحة الكتاب، ونكذب بصحة السنة، كما هي بعضهم الذي يقول: كتاب البخاري كتاب نشك فيه، إذا شككت فيه فشك في القرآن معه، لأن الذي سيحفظ القرآن سيحفظ المفسر للقرآن، الله يحفظ القرآن ولا يحفظ الموضح له. منطق هذا؟ في سيارة تباع بدون ما يكون لها كتالوج، الله يجزاك خير، حتى نعلم أسرارها. الله جعل مفاتيح القرآن بالسنة، فمن كذب بالسنة كذب بالقرآن. إلا إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. لو كنا نسمع، طيب كانوا يسمعون، هل كانوا صم؟ لا والله ما كانوا بصم، كانوا يسمعون، لكن لا ينفع السماع الذي لا يتواطأ القلب معه. لمن ألقى السمع، ألقى السمع لأنه يريد الهداية. الآن لو تسمع الدرس هذا الآن، المحاضرة ذي، وأنت جالس تدور الأخطاء، تستفيد؟ تتصيد من أخطاء؟ والله ما تستفيد. متى تستفيد؟ إذا كانت أذنك أذن المستفيد الذي يريد الهداية، أما اللي أذنه النقادة هذه لا يستفيد. كانوا يسمعون الكتاب والسنة لينقدوها ويطعنوا فيها، وما كانوا يريدون الهداية. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. اعترفوا وهم في النار يشوون، وفي النار لهم مقامع من حديد. اعترفوا والنار ألبسوا على أبدانهم ثيابا قطعت لهم من عذاب جهنم، من نار جهنم. هل ينفع الاعتراف؟ لا والله ما ينفع. فهي دي نداء من سورتنا، سورة الملك، نداء لكل مؤمن أن يسمع ويعقل، سماعا يستفيد منه، وعقلا يرشده إلى طاعة ربه، حتى يصل إلى الخشية التي تجعله يخشى مقامه بين يدي ربه. ولمن خاف مقام ربه جنتان. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، شهادة نرجو بها النجاة يوم الدين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله خير الخلائق أجمعين، قائد الغر المحجلين وإمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأعوانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله جل وعلا أن يحرم هذه الجباه الراكعة الساجدة عن النار، وأن يجعلنا وإياكم فوق الأرض في جنة وتحت الأرض في جنة، وأن لا يفضحنا يوم العرض عليه. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، واكتبنا فيه من عتقائك من النيران. أيها الأحبة، قبل درسنا في دقيقتين أو ثلاث، أرسل رسالة إلى كل من بلغ رمضان حيا، فإن الذين لم يبلغوه كثر، والذين لن يبلغوه في هذين الأسبوعين أو أقل لربما أيضا كثر، والراحلين إلى الدار الآخرة الذين لم يبلغوا معنا رمضان أو يبلغوا بعضه ولم يبلغوا آخره لربما كثر. السؤال: هل قلبك مستعد لاستقبال رمضان؟ لا أقول البطن، ولا أقول الثلاجة ولا المكيف، فإن المكيفات قمنا بصيانتها، والثلاجات ها نحن نقوم بملئها. بقي هذا القلب، هل هو قادر على أنه يرفع العمل في رمضان إلى الله، أم أن المضخة متعطلة؟ لو اتصل أبناؤك من بيتك أن الخزان الأرضي توقف الدينمو ولا يرفع إلى الدور الثاني أو الثالث، لهرعت وصلحت وغيرت فحمات الدينمو أو غيرته، قال له كاد أنك لن تصبر على أن الماء ليس في بيتك. بعضنا صام 20 رمضان ولم يرفع منه رمضان واحد، والشكوى والمصيبة ليس في أنه كان من المفطرين، كان من الصائمين المتصدقين القائمين المعتكفين التالين الذاكرين الله كثيرا. مشكلته جاره الذي بجواره، أو صاحبه الذي في عمله، أو رحم بينه وبينه شحناء. إصلاح السرائر أكبر عبادة نستقبل بها رمضان، إصلاح السرائر، لأن الله ينظر لها قبل أن ينظر إلى الصور، وقبل أن ينظر إلى الأعمال. أتقانا في رمضان ليس أكثرنا ختما للقرآن، أتقانا في رمضان ليس أكثرنا قياما بالقرآن، أتقانا في رمضان ليس أكثرنا صدقة، أتقانا أسلمنا قلبا وصدرا. المخموم الذي قلبه طاهر ليس بينه وبين مسلم شحناء ولا مسلم يوجد في صدره قد أغلق الباب عليه، لا سجين لديه، كلهم في شعبان شهر رفع الأعمال قال لكل أرحامه وزملائه وأصدقائه والذين ظلموه والذين قد أكلوا عرضه، قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا عبد تقي سامي الإيمان من أهل السمو الإيماني. ولذلك أيها الأحباب، بقي 10 أيام أو أقل على رمضان، بل بقي 7 أيام على رمضان. سؤال: هل قلبك مستعد ليرفع الأعمال؟ وفي سؤال محزن آخر: هل رمضان الماضي مرفوع أم لا؟ والله مأساة، مأساة أن بعضنا والله لم يرفع له العام الماضي، فكيف بالعام القادم؟ ومصيبته أن المشكلة في قلبه، في صدره، لا في مظهره ولا في ظاهر أعماله. قلبه ملوث، قلبه به الحقد والغل. لذا الرسالة تقول: فقه الصيام يسير أن أقوله لك، وبعضنا لو أنه تمضمض بلا تعمد ودخل قطرة من الماء في جوفه لاشتكى إلى المفتين: يا شيخ صيامي صحيح؟ أنا أكلت والمؤذن يؤذن. يا شيخ كنت أظن الأذان قد أذن وأفطرت قبله. ويسأل عن قطرة الأنف وقطرة الأذن وقطرة العين، وحبيبنا عمله ما رفع أصلا حق العام الماضي، ما رفع. ما هذه الحرص؟ ما هذا الحرص على صحة الصيام في الظاهر؟ والصيام للتقوى وليس للجوع. حبيبنا ما قال الصيام ها هنا وأشار على بطنه، بل صلى الله عليه وسلم قال التقوى ها هنا وأشار إلى صدره: لعلكم تتقون، ليس لعلكم تجوعون ولا تعطشون. لذلك حتى لا نفتر في رمضان القادم، وحتى لا يمر علينا كما مر غيره، أنا طالبك وقبل على جبينك وعينك، اغسل قلبك بماء العفو والرضا، وقل عجلت إليك ربي لترضى. ستذوق طعم القيام والصيام كأجمل رمضان مر عليك في الحياة، وتلبس الثوب الجديد في العيد وانت تفرح بالعيد مبتهجا. أما والله فإن القاطع والهاجر لا فرحة له، لا يفرح بطاعة ولا يفرح بعيد. لما؟ لأن الله قال للرحم وأقطع من قطعك، فإذا قطع الله فلا يصلك أحد. هذه همسة في أذن كل مؤمن سيبلغه الله رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم يا ربي بلغنا رمضان، وارحم كل نفس ما أدركت رمضان، واجعل عيدهم عندك جنات النعيم يا رب العالمين. اليوم معنا الجزء الثاني من سورة الملك، وتسمحون لي إذا أسرعت في بعض التدبر. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين. أيها الأحبة، وصلنا إلى قول الحق جل وعلا: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. بعد أن استعرض جل وعلا بعض القدرات في الكون، وأن الله جل وعلا خلق 7 سماوات ونجوم وأمرك أن تنظر إليها، امتلأ القلب إيمان، يبين لك بعد ذلك بعد أن تحدث عن النار وعن الجنة، تحدث الآن عن أجمل عبادة تكون لمؤمن، إنها عبادة الخشية. إن الذين يخشون، والخشية ما هي؟ الخشية خوف بعلم، أو هي خشية، الخشية هي خوف خاصة، وهم العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. الله يقول إن الذين يخشون ربهم بالغيب، ما المراد بالغيب؟ قال بعض أهل العلم هي الخشية في الخلوات، لأننا في الجلوات كلنا ذاك الرجل الذي نخشى الله رب الأرض والسماوات. فإن الإنسان إذا أراد أن يعصي يتوارى من أعين الخلق. الكلام ليس العبرة فيك وأنت في أوساط الناس، العبرة فيك إذا غلقت الأبواب أو سافرت وحدك. بعضنا يحب يسافر لوحده، ليه تروح يا أبو فلان بالحالك؟ قال يا أخي نبي نفلها وننبسط يا شيخ، الناس ينكدون عليك. تفلها بمعصية خالق السعادة، وش ناوي تسوي يا أبو فلان؟ مسكين ذاك الذي يخشى الناس في الشهادة ولا يخشى الله بالغيب، ذاك الذي ما علم أن من أسمائه جل وعلا السميع البصير الرقيب المحيط سبحانه وتعالى. يقول الله إن الذين يخشون ربهم في الغيب، ومن خشية الله في الغيب خشيته في الخلوات، ذنوب الخلوات، ومنها الغيب ما غاب عن الناس في صدرك. هل في قلبك كبر رافع خشمك؟ ترى أنك أعلى من عامل النظافة في الشارع، أو أنك أعلى بنسبك، أو بسبب من مال أو وظيفة، أو بكثرة ولدك؟ إذا كنت ترى هذا فإن من خشية الله بالغيب إخراج الكبر من القلب. بعضنا لا، البغض أبو فلان ليه ما تسلم عليه؟ قال هذاك سود الله وجهه، وانت اللي بيض الله وجهك أخطأ في حقي. طيب أنت أخطأت في حق الله وسترك يا أخي، ذا أخطأ الخلق فاسترهم وقل يا ربي عفوت فاعف عني يا كريم، سترتهم فاسترني يا ستير. لذلك إن الذين يخشون ربهم بالغيب، أيضا من خشية الله بالغيب خشيته في المال. هل مالك كله حلال؟ ترى بعضنا يا أحبابي يختفي من الخلق وعندهم بلغات مهيب له، ورويت باتن ليست كلها له، رويت باتن تصير راتب، ها، وانتدابات، ما راح أبو فلان والله ما تعدى أم فلان في البيت وياها، وماخذن ما شاء الله خارج دوام، وماخذن انتداب، وبعضهم يبيع ويشتري ويخفي المعيب، سيارة مصدومة سمكرها سمكرة زينة، قال والله ما جاها شاكوش وهي جايها بوكلين مو بشاكوش، ها، ومع ذلك كله قال والله مشيناها، راحت على المسكين الذي لا يفهم. أنت المسكين مو هو بهو، أنت ما تخشى الله بالغيب، أنت ما تخشى الله بالغيب. ومن خشية الله بالغيب أنك مع أسرتك في البيت، هل أخلاقك مع زوجتك كأخلاقك معنا في خارج البيت؟ ولا أم فلان تشتكي بالله منك ومن بخله، ولا من سوء طول لسانه أو من رفع يده وضربها؟ إذن هذا الذي يظلم امرأته وذريته لا يخشى الله بالغيب. إن الذين يخشون ربهم بالغيب، قال الله، قال لهم مغفرة. كيف يخشون لهم مغفرة؟ طيب هذولي خلاص، هذولي ما شاء الله أتقياء يخشون، والخشية خوف الخاصة، ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنة من فضة وجنة من ذهب. قال لحتى يعلم أن كل إنسان، حتى أهل الخشية يذنبون، حتى أهل الخشية يذنبون. لا تعتقد أنك مهما بلغت علما وتقا وإيمانا وخشية لا بد منك الذنب. لما؟ لأن الله خلق الإنسان ضعيف، لو لم تذنبوا وتستغفروا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. اطمئن يا عاصي، دام معصيتك مؤقتة وتسكب خلفها دموع التوبة، ويا ربي إني مذنب ذنبا ولا يغفر الذنب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك، هذا الله يحبها من العبد، لأن من كونك عبد معناها أنك ضعيف وعدوك معك. بعضهم يقول يا شيخ أنا تبت مرة ومرة لكن أظن ما في فائدة، خربها. ليه يا شيخ تخربها؟ هذا الشيطان الذي يقول لك خربها. لو تذنب مليون ذنب وتتبعها مليون توبة لقبل الله منك، بل وبدل الذنوب السالفات حسنات، لأنه العفو. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة، أي أنهم يذنبون فيغفر، وهذا دليل على حتى أهل الخشية يذنبون ولن يدخل أحد الجنة بعمله، لأن الله قال مغفرة، يعني لولا غفران الله لهم ورحمته إياهم لما دخلوا جنات النعيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر عظيم، أجر كبير، أي أن الله يعطيهم أجر، ولاحظ كبير، مع أن هذا الأجر والله ما استحقوه لأجل خشيتهم ولا عبادتهم، إنما لأن الله قد رحمهم لما رآهم يخافونه في السر، يخافونه في السر ويخافونه فيما تسره صدورهم. ولذا قال الله في الآية التي بعدها وأسروا قولكم أو اجهروا به، أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. لاحظ قلنا السر والآن عليم بذات الصدور. أسروا قولكم أو اجهروا به، أي يا عبادي إن سركم وإعلانكم علي سواء، فإني أعلم جل وعلا ما توسوس به أنفسكم، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هي دعوة للحياء، بعض الكلام بعضنا يستحي يقوله عند أبنائه، ولا لا، إذا جاء بعض زملائك ينكت نكت منزوعة الدسم والدين والحياء تقول اصبر الأولاد موجودين يا شيخ، إذا طلعوا الأولاد خربها. ها ليه يا شيخ يخربها يا شيخ؟ لا لا لا يعلن ولا يسر، وبعضنا ما يستطيع أن يقول كلاما عند أمه. نقول عند الله ألا حياء منه؟ أنا قد أسر عنك فلا تسمع، لكن السميع سبحانه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، سمعها ربي، مع أن عائشة في الغرفة رضي الله عنها ما سمعتها وهي تشتكي، خولة بنت ثعلبة. ولذلك أقول قال الله وأسروا قولكم أو اجهروا به. الله يعلم السر وأخفى من السر، أي السر الذي أنت تظن أن أحدا لا يعلمه الله يعلمه، بل وأخفى منه، قبل أن يكون سرا في صدرك الله يعلمه. الله، فإن علم الله لا يسبقه جهل، والله عليم بذات الصدور. ولاحظ هنا مشكلة، قال وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ويوم القيامة قال الله وحصل ما في الصدور. يعني الآن اللي نكتنزه، كم واحد منا يمدح يثني الناس عليه، يثنون الناس عليه بظاهره، لكن الله ما ينظر للظواهر، إن الله لا ينظر إلى صوركم. ولذلك بعضنا مبطن في قلبه الخديعة والغش والنفاق والكبر والبغض والقطع، كل أسباب وأمراض، والرياء والشرك، أي مرض قلبي. تحذير في هذه الآية أن الله يقول لتسره أو تعلنه على الله عند الله سواء، لأننا نحن نخفي ما نريد الناس لا يرونه، نحن نخفي من عن الناس ما لا نريدهم أن يعلموه، الله يعلمه. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ثم قال الله، طبعا هنا ينبغي أن يعلم الإنسان أن الإسرار، يقولون أن بعض كفار مكة اجتمعوا خلف صخرة فقالوا اهمسوا همسا فإن محمدا عليه الصلاة والسلام يدري ما نقول، وإننا قصدهم إذا همستم همسا فإنه لن يدري ولن يؤاخذكم، وما علموا أن الذي يعلم ذات الصدور يوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يوحي إليه بما كانوا يسرون وما كانوا يضمرون. وهذه أحبابي درس من دروس المراقبة التي ينبغي أن نربي أبناءنا عليه. يا بني تسر أو تعلن علي، إن أسررت فلا أدري، وإن أعلنت سمعتك، وقد أسمعك ولا أفهمك، لكن عليك بالحذر من عظيم جل وعلا يعلم السر وأخفى من السر، ويعلم ما في الصدور جل وعلا. ثم قال الله ألا يعلم من خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. سبحان الله، كأن قد يستغرب إنسان، أيعلم شيئا في صدري لم أنطق به؟ الجواب ألست من خلقه؟ ألا يعلم من خلق؟ صانع السيارة أما يعلم أسرار صنعها؟ ألا يعلم أسرار صنعها ويرسل قطع الغيار وتغير وتمشي؟ المخلوق يعرف ما خلق وما صنع، فكيف بما معنى لا يصح أن يقال للمخلوق خالق، لأن الخلق إيجاد الشيء على غير شبيه سابق من العدم، هذا ما غير موجود. من وين؟ وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، الله الذي أنزل الحديد، هو لو لم ينزله لما صنعوا الصناعات هذه، فسبحان الذي خلق. فنقول ألا يعلم، يقول الله ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعني حتى يزيل هذا مما في صدر كل أحد أن الله يعلم. الصحابة رضي الله عنهم عندما نزل أواخر سورة البقرة إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، أتوا إلى رسول الله فزعين، يعني نبدي على مرة خلاص عمل، لكن ما نخفي، تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فقالوا يا رسول الله لا طاقة لنا بهذا، يعني في أنفسنا الآن، أنت لو تفكر وأنا قلت أنت تفكر تضربني ثم تذهب للشرطة وتشتكيني، تقول أنه يفكر يضربني، ماذا يقول لك؟ مفروض تحول مستشفى الأمراض العقلية. هذه أفكار كيف قرأتها أصلا؟ مثل بعضنا يقول أنت قصدك تضرني، قصدك يعني نيتك، والنوايا لا يعلمها إلا الله. وبعض المخلوقين مغفل يدعي علم الغيب، والذي يعلم الغيب هو الله. حديث النفس لا يعلمه أحد. طيب الصحابة لما خشوا من قول الله تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فقال الحبيب لهم قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، فقالوها. فأنزل الله آخر آية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فعافانا الله من حديث النفس بعدها. وإلا والله يا أحبابي لو أن كل واحد حدث نفسه بمعصية وأخرج الله المعصية فوق رأسه صورة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لينفضحن كثير من عباد الله. لكن سبحان الستير، سبحان العليم بذات الصدور، فعفى عنا. والحبيب يقول عفي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل، فلك الحمد رب العالمين. لكن همسة، ترى الوصول للحرام مبدأه فكرة ثم خاطرة، وإذا استرسلت معها صارت عزم همة ثم يقع العمل. ولذلك بعض الناس يفكر في شيء مو بزين، يفكر أكرمك الله في أشياء قذرة، في حرام، في محرمات، في مقارعة، ويسافره قاعد عندنا هنا ويشرب خمره هناك، ويزني أكرمكم الله هناك، ويرجع مراجع محملا بالآثام. لا، هو ما عمل، الله مو محاسب، لكن قلبه محطم، سكنه الشيطان. ولذلك قال الله جل وعلا الذي يوسوس في صدور الناس، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. ولذلك الله عليم بذات الصدور ويعلم الوسوسة. لكن أبشر كل موسوس، هذه لفتة، الوسوسة لا عقوبة عليها ولو كانت في التوحيد، ولو في التوحيد، ولو أني أفكر في كيف ومن الذي خلق حتى وصلت إلى الله جل الله وتعالى، نعم ما يضرك. لكن اقطع الوسواس، اقطع التفكير، بس هذا الذي يجب عليك، اقطع هذا أمر الحبيبي. أما هذه الأفكار ما يضرك، ربي كريم وربي رحيم جل وعلا. قال إنه عليم بذات الصدور يوم تبلى السرائر. ثم بعد ذلك قال الحق سبحانه وتعالى، نعم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ما هو اللطف؟ اللطف في الشيء الخفاء، الشيء الذي يأتيك خفيا هادئا رقيقا لا تشعر به. ولذلك كبار السن ماذا يقولون؟ يا من لطف خفي، لطفه خفي، يعني يأتيك مصائب الدنيا فتزول عنك بلطف الله، بينك وبين الحادث الذي كان سيساويك بالحديد والأرض بينك وبينه ثانية. لماذا ما وقع الحادث؟ لأن الله لطيف. وما أجمل أن تقول يا لطيف، يا لطيف. ولذلك يقولون أن اللطف هو أن يوصل الله إليك الخير بطرق خفية أنت لا تعلمها، هذا هو اللطف. ولذلك الله جل وعلا على علمه، على علمه بما نعمل لا زال يسترنا، على علمه بما نفعل لا زال يدفع عنا الشر ويوصل إلينا الخير. الآن الذي رأى بعينه الحرام، أليس الله قادر أن يطفئ نور عينيه؟ تصور لو أن كل من رأى حرام أظلمت الدنيا، وسمع حرام صم، مشى إلى حرام انشل، رفع يده للحرام شلت، كم سيبقى من صحيح في الدنيا؟ ما يبقى أحد. لكن الله لطيف، لطيف، ولذلك هذا من أجمل وكل أسماء الرحمن من الجمال والكمال. قال الله: وهو اللطيف الخبير، أي أنه على لطفه خبير. أنا وأنت قد نختفي عن الوالد يوم أننا صغار، زين، وأجي قدامه وأنا كاسر اللمبة وطاق أخوي وأجي بالبراء والله ما سويت شيء وأطلع منها، لأنه لا يعلم، لأن أبي لا يعلم. وقد أقسم الأيمان وهي غموس تغمسني في جمر جهنم عشان أطلع من موقف مع المدير، ها، من اللي فعل والله مو بنا، وطلعت باليمين لكنك مشيت. لكن اللطيف الخبير كان أهون الناظرين إليك، فويل لك إن لم يرحمك. ومن رحمته أنك تقسم به وهي غموس، ولا زال على علمه بما وقعت فيه، لا زال يمهل ويملي ويعطيك، وهو الحليم سبحانه وتعالى، فرص على عدد أنفاس حياتك. قال: وهو اللطيف الخبير. والخبير ما هو؟ هو الذي يعلم الأشياء بعد حدوثها أم قبل حدوثها؟ قبل حدوثها. هو يعلم قبل حدوثها وأثناء حدوثها وبعد حدوثها، ومع ذلك لطفه سبحانه، لطفه يمهلك ويدفع عنك الشر ويأتيك في حال خفاء دون أن تعلم. لو أنت ساقط الآن، أمشي في الطين وزلت قدمي، فإذا بيد ترفعني دون أن أسقط، صاحب معروف عليه هذا ولا لا؟ كنت سأقع في الوحل. كم في حياتك من مطب، وكم في حياتك من حفرة، وكم أمامك من مصيبة، وكم من مرض كان سيفتك بك، أتدري لماذا لم يصل إليك؟ لأنه اللطيف سبحانه. فقل: يا لطيف من ملء قلبك، فإنه سبحانه قريب مجيب. ثم قال بعد ذلك: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. الله جل وعلا يعطيك الآن، يعطيك بعض مظاهر الكون التي أنت تمشي فيها وتراها لكنها لا تحرك الإيمان في قلبك. إذا نظرت إلى الأرض ساكنة، أما تحمد الله؟ طيب لو تحركت، فلو مارت، لو تزلزلت، لو اهتزت، كم من بناء سيبقى فوقها؟ ولا بناء. لكن الله لطيف وخبير، ثم أخبرك أن الأرض التي جعلها ذلول، ومعنى ذلول مذللة، مذللة تستطيع أن تشق فيها طريق، وتستطيع أن تبني بيت وتحفر القواعد. تصور لو أن الأرض لا يمكن أن تميد ولا أن تلين، من الذي يسكن فوقها؟ فيها الرمل وفيها الطين وفيها الصخر وفيها الجبل وفيها الحزن والسهل. فسبحان الذي جعلها ذلولا. والله أحبابي، إذا مررت في طرق مثل الآن، رحنا في الجنوب ومرينا على الطريق السياحي أو غيره ما شاء الله، ورأيت الجبال وهي تثقب، جلسوا سنوات طوال ليثقبوها هالجبل، والجبل صامد أمامهم، معدات تندق ويتعبون ودنميت. فسبحان الله الذي لا إله غيره، سبحان من جب هالجبل اللي ينقبون فيه نقب، لو جلس في أسوى الوادي ما ترى النقب هذا، ما أثروا فيه. فسبحان الذي إذا شاء أن يزيله أزاله، وسبحان الله الذي جعلها ذلولا. بل وفي آية أخرى الله جعل الأرض فراشا، كأنها ممدودة، مهادة ممدودة، أكفاتا، أمنا نوضع في بطنها إذا متنا، خلقنا منها. إذن قال: فامشوا في مناكبها. ما المراد بالمناكب؟ قال بعض أهل العلم: المناكب هي الجبال، لأن المنكب في الإنسان أعلى ما يكون فيه فهي الجبال. وقال بعضهم أن المناكب ليست الجبال، إنما هي المراد بها كل طريق منكب، أي مذلل نمشي فيه. قال الله: فامشوا. ماذا نستفيد من قول الله عندما قال: جعل لكم الأرض ذلولا مسهلة ممهدة فامشوا؟ أمر للعبد أن يمشي في مناكبها لطلب الرزق، في مناكبها لطلب ماذا؟ لطلب العلم، في مناكبها للسير في الأرض حتى يأخذ العبرة. وأقول لأهل السياحة اللي يسيحون: ما أحد يحرم عليك ما حرم الله، ما أحل الله، إن كنت ذاهبا لتنظر إلى الكون فاعلم أن الكون كله يسبح، الجبل يسبح والنهر يسبح والطير يسبح والرمل يسبح وذرات الكون تسبح، أتسير فوق الأرض سائحا وأنت لا تسبح؟ قال الله فامشوا في مناكبها. حتى قال بعض أطباء النفس المسلمين أن من أسباب زوال الهم والغم المشي في الأرض، ولذلك الذي دائما يغلق عليه الباب ولا يغير شيء، دائما جالس على كرسيه وباب الباب مغلق عليه وطعامه واحد وشرابه واحد ولا يزوره أحد، هذا في قبر وليس فوق الأرض، هذا تحت الأرض. هذا اطلق قدمك وامش في مناكبها، والمشي في المناكب معناها تجديد النشاط من جديد، لأن سيرك فوق ملك الله يورثك تعظيم الله. قل سيروا في الأرض فانظروا، فالنظر ليس للقائم، حتى الذي يضيق عليه رزقه غير يا أخي، سر في مناكبها، هو لازم فيها، رح للديرة الثانية الله يجزاك خير، أنت بعت هنا خبز رح بع هناك طماطم، الأمر واسع، غير يا أخي، غير النشاط، غير الوجوه، امش في الأرض. إذن السعي في المناكب عبادة يجيدها من يسعى للتوحيد، يسعى لطلب العلم، يسعى لطلب الرزق، ولذلك من يمشي في طلب الرزق هو في عبادة من أجل العبادات، غربة أو بعد عن الأهل، هو من أهل الجنوب وجاي للشرقية، من الشرقية ورايح للجنوب أو الشمال، ما الذي قال طلب الرزق؟ احتسب أنت مشيت في مناكبها محتسبا طلب الرزق، لأن الذي أمرك أن تسير هو الله، إذن احتسب فإن مشيك عبادة. قال فامشوا في مناكبها، ثم قال وكلوا بالرزقه. الآن أنت تمشي ولا بد لك من الطعام، السيارة ما تمشي إلا بنزين، أنت لا تسير إلا أن تبتغي فضل الله عليك تأكل. طيب ما إذا مشيت وتمشيت وسعت صدري وأكلت من نعم الله؟ تلاحظون اللي يسافرون، ما تلاحظ أخذت أبنائك في سفر توقف عند أول بقالة عند محطة وتجيب العصائر، ما شاء الله، حتى يصير بعضنا كريم ولا مو كريم، ما شاء الله، الأطفال ينبسطون، عصائر وخير ومطاعم، لابد من مطعم ولابد من مأكل وتشتري لهم، أنت تسير وتأكل وتلبس. الله بعد ذلك يرسل لك رسالة، قال وإليه النشور، يعني يا عبدي إذا مشيت وأكلت لا يشغلنك المشي على ظهرها والأكل من رزقها أنك إلي ستعود وأنك سترد إلى الله مولاك الحق، إنا لله وإنا إليه راجعون. ومن هنا تبين هذه الآية أن على المؤمن أن يذكره المشي في الأرض بطن الأرض، مشيت فوقها ترى في ناس تحتها، وأن تعمر الأرض فوقها باني فيلا ما شاء الله، ترى هذه الفيلا ما هي لك إلا أنك وقفتها فهي لك، وثم سترد إلى جوف الأرض التي كنت تمشي على ظهرها. ثم قال وإليه النشور أي المعاد، وأن إلى ربك الرجعى. ثم قال الله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، يعني هل عندكم أمان أن من في السماء، والمراد من في السماء هو الله جل الله، وهو مستو على عرشه بائن عن خلقه سبحانه وتعالى، هل أمنتم، هل عندكم منه أمان أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ والمور هو الحركة، قالوا أن تتحرك على نفسها أو أنها يسقط ما عليها في بطنها، هذا مور، أن يخسف الله بكم الأرض، وهذا دليل على أن سكون الأرض يزيد في التوحيد وحركة الأرض تزيد في التوحيد أيضا، فإنه ليس كل أرض ساكنة، التسونامي عندما ضرب في وسط المحيط غير جزر من حتى الجهات الأصلية التي كانت شرقا ذهبت جنوبا، وذلك إنما لقوة هذه الزلزلة وهذا المور. ولذلك كأن الله يقول لا تأمنوا من مكري إذا عشتم فوق ملكي ولم تستعينوا بنعمي على طاعتي، فإني لربما أجعل الأرض تميد من تحت أقدامكم، وكل شيء له حل، لكن أن تضع شيئا ولا يبقى مصيبة. يعني لو تقول للمهندس اللي بنى الجامع ابن الجامع لكن ترى كل شهرين يجينا زلزال وينتهي كل بناء، يقول نبني ليه؟ صحيح نبني لماذا؟ لا نبني لأن سيزول كل بناء. إذن بما أنه لا يزول فاحمد الله أنه أبقى. قال بعد ذلك ذلولا فامشوا في مناكبه في مناكبها. لا آسف، قال أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ والحاصب هو الريح القوي الذي به حجارة، نعوذ بالله من عذابه، وهذا هو الحاصب. إذا أرسل الله حاصبا أو ريحا أو قاصفا، وقيل القاصف هو الذي يأتي في البحر والحاصب هو الذي يأتي في البر، وقد دمر الله وزلزل أمما بالحاصب فأرسلها عليهم. وتصور الريح، فقط مجرد الريح تغير معالم الأرض، فكيف إذا كان مع الريح حصبا أي حصى وحجارة وتربة أعاذني الله وإياكم من عذابه. فكأن الله يقول أمنتكم فتقربوا إلي، فإن استعنتم بنعمي على معصيتي هل عندكم أمان ألا أخسف بكم الأرض أو أرسل عليكم حاصبا؟ فستعلمون كيف نذير، أي بعد إرسال عقوباتي تفيقون، وأن هذه هي النذارة التي أرسل بها الأنبياء. لكن ما ينفع، ما ينفع. فلما رأوه مصفرا، لما رأوه ثمود وهود وقارون وكل من عذبهم الله، لما قرب العذاب هل كان ينفعهم الاستعتاب؟ أبدا، التوبة انتهت، انقضت المهلة. ثم قال ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير، أي كذب الذين من قبلكم يا أمة محمد من قوم نوح وفرعون ولوط وصالح عليهم السلام، فكيف كان نكير، كيف كان إنكاري عليهم إنكارا شديدا، كان إنكارا شديدا. والدليل أن الله غضب، الله يملي للظالم لكن إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ الحبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ثم بعد ذلك أمرنا الله أن ننظر في جمال الكون، أول صورة من صور جمال الكون، قال أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات، رفعت عينك وشفت الطير ويقبض، صافات أي أنها مبسوطة الأجنحة ثم هي تحرك يقبضن الجناح، من الذي أمسكها؟ ما سألت نفسك الطائرة هذه لأنبوب حديدي في 500 إنسان، يا أخي لولا حفظ الله اللطيف ما الذي يرفعها؟ تقول لي أجنحة ومراوح، ما عليش قواعد الطيران معلومة، كل من طار في الفضاء من الذي يمسكه؟ لا إله إلا الله، لا يوجد مخلوق يستطيع أن يمسك شيئا معلقا في الفضاء، لكن الله اللطيف الخبير هو الذي أمسكها. انظر إلى جمال الكون، إذا شفت العصفور ما شاء الله والفراشات والطيارات وكل من طار والصاروخ يصعد بالأقمار الصناعية وغيره، سبح الله فإن الذي أمسكه ألا يعود إليك هو الله. ولما توقف الكمبيوتر في الطائرات التي سقطت من الذي أمسكها؟ ما يمسكها أحد، الطيار موجود، الطيار موجود ومساعده موجود والمقود في يده، ما مسكها لأن الله لم يريد لها أن تبقى في الفضاء فسقطت. والطير قد يعتل ويسقط ويموت، قد يعتل ويسقط ويموت. إذن قال الله سبحانه أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات، كأن عندما قال انظر إلى الأرض، انظر إلى الأرض ثم السماء ثم بعد ذلك قال انظر إلى ما بينهما، أي كل الكون جميل يسبح. فإذا تحرك الكون فسبح من سكن هذا وحرك ذاك، ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. سؤال، من الذي أمسك قلوبنا ألا تنفطر عندما مات بعض أبنائنا أو زالت أموالنا؟ من الذي أبقى قلبك ينبض والهم فيه؟ من الذي أمسكه من الانفطار والانشطار؟ إنه الله. من الذي جعل قلبك ينبض وسكنه فلو زادت ضرباته أو نقصت لاختل بناء الكهرباء في القلب ولربما توقفت الحياة؟ يقبض وصار ويقبض كأنه الطير. الله قادر أن ينقبض ولا ينبسط ولا لا؟ إذن كل شيء في الكون ينقبض وينبسط. سبحان الذي أمسكه، فلو أمسكه من الانقباض دون الانبساط لتوقف، ولو أنه مسكه من الانبساط دون الانقباض لتوقف. فسبحان الله الذي لا إله غيره. قال ما يمسكهن إلا الرحمن، ولاحظ قال الرحمن، وهذه السورة يسميها بعض أهل العلم سورة الرحمة، سورة الرحمة، وهي والله سورة الرحمة. لاحظ يتكرر اسم الرحمن يذكرك أن الله أرحم بك من نفسك، لكن كن مستحقا لهذه الرحمة يا أخي. الله لا يريد عذابنا، ما يفعل الله بعذابكم؟ ما يفعل الله ما يريد لنا، لكن نحن الذين نهوي. قال بعد ذلك إنه بكل شيء بصير سبحانه وتعالى. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن؟ الله هنا استفهام إنكاري، من الذي لكم جند؟ لو أراد الله أن يبطش بكم ينصركم ويمنعكم من عذاب الله، من الذي ينصركم؟ هل يوجد في الكون شيء ليس ربي خالقه؟ وهل المخلوق يقف أمام خالقه؟ الابن ما يقف أمام والده، فكيف يقف المخلوق العبد الضعيف الذليل الذي لو اجتمعت الأرض كلها وسكنت تحت شجرة، تعرفون الأرض وما فيها كلها شحمة أذن ملك من ملائكة الرحمن أعظم منها، أعظم منها شجرة طوبة اللي في الجنة، لو أن الكرة الأرضية علقت فيها لما رأيناها هباء، ورقة من ورق شجر الجنة أكبر من الكرة الأرضية بمحيطاتها. من هذا الذي ينصركم؟ من الذي يكون لكم جند؟ ولذلك معناها كن مع الله يكون الكون كله معك. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. ولذلك الله يقول لمن كفر وحاد عن الدين وأشرك معه، من ذا الذي يوم أنت تعبد صنما، تعبد وليا، ضريحا، وثنا، بقرة، هل هذه تصرف العذاب عنك يوم القيامة؟ قال أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. غرور أي في تكبر وفي غطرسة وفي عمى، كيد وسببه كيد الشيطان. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، إذا رزقك، إذا الله أمسك رزقه عنكم من الذي يرزقكم؟ من؟ أسئلة يا أحبابي، الإنسان كل واحد منا الآن، أنت ما صليت الفجر الجماعة، اللي أعطاك البصر يوم رحت للدوام تسوق السيارة من هو؟ اللي أنت غبت عنه في صلاة الجماعة، سبحان الله، لا. هو اللي معطيك البصر ومعطيك الرئة ومعطيك الكلى ومعطيك اليد ومعطيك القدم، وتروح للمخلوق وتترك الخالق؟ ومن ذلك الله إذا أراد رزقك ما أحد يوقفه، وإذا أراد افتقارك لا أحد يعطيك، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. ثم قال وعذرا لعلي أسرع، ثم قال أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. العمى والعتو التكبر والنفور، النفور من الحق الذي جاء به الأنبياء. قال أفمن يمشي مكبا على وجهه، واحد يمشي على الأرض ووجهه على يمشي هو، لكنه يمشي في حال الركوع ينظر الطريق والطريق تشعب به، أهذا أفضل أم من يمشي سويا مستقيم الظهر على صراط مستقيم وذاك المال داخل يمين طالع من الخدمة داخل الدائري طالع برا، متى يوصل هذا؟ ولذلك هذه كناية عن أنوار الوحي، وأن الطريق الموصل إلى الله واحد، ولا يوجد طريق يوصل للجنة إلا والسالك فيه مستقيم وصراطه مستقيم. أما من كان على غير الحق فإنه مكب على وجهه ما استقام طوله، ودائما دائما الهوان، كل الهوان يوم أن يكون وجه الإنسان إلى مكان قدميه. الإنسان إذا كان ينظر كذا، تلاحظ الطفل أو المجرم إذا أتي به أمام من يؤدبه أرخى رأسه إلى الأرض ذلا وهوانا، فهذا حياة المشرك أو العاصي في حياته في ذل، دائما هابط الهمة وهابط الوجه، ذليل الوجه، وذل ذلك بسبب معصية الله. قال: قل هو الذي أنشأكم، أي يا محمد أخبرهم الذين أشركوا مع الله غيره، هو الذي أنشأ، قل هو الذي أنشأكم، أنشأكم أي خلقكم، أوجدكم، أنشأكم من غير من في أرحام أمهاتكم، يعني الله من يوم أن كنت نطفة فعلقة فمضغة ثم خلقت، ثم إلى أن استتم 9 أشهر، ثم يقذفك الرحم، ثم إلى أن تكون شيخا، وهو الذي يربيك، رب العالمين هو الذي يربيك. بعد ذلك تصرف العبادة لغيره، تخاف من غيره، تتوكل على غيره الذي جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. لاحظ من منن الله أن جعل لنا هذه النعم، سمع أبصار أفئدة، ودائما اجتمعت 3 الحواس، هذه حواس الإدراك. ومن أراد أن يكون من أهل العلم والفهم فليشغل هذه 3 الحواس في استقبال العلم والوحي. سمع دون بصر ودون بصيرة وفؤاد، وقيل الأفئدة أنها القلوب وقيل أنها العقول. المراد أن الإنسان الذي كان يسمع الوحي القرآن ما أدخل عقله، هو سمع لكن على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن؟ لذلك قال الله لهم: جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، كأنه يقول لكي تصلوا إلى لذة التعبد لي، فكيف تصرفونها لغيري؟ وكيف تسمعون ما لا يزيد إيمانكم بي، وتبصرون ما يبعدكم عني، وفي قلوبكم غير الله، ومن كان في قلبه غير الله فهو في عذاب، نسأل الله السلامة والعافية. قل، قال: قليلا ما تشكرون. ومن شكر الله تسخير السمع والبصر والقلب والعقل، وهي الفؤاد، في طاعته، وإلا فإن هذا نوع من أنواع كفر النعمة، من كفر نعمة العين أن تنظر بها كل شيء إلا ما يزيد إيمانك، والأذن أن تسمع بها كل شيء إلا ما يزيد إيمانك. ويفكر الإنسان ويخطط في دنياه مع أنه لم يفكر يوما كيف يلقى الله. قال: قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ذرأكم نشركم في الأرض، أي أن سبب خلقكم في الأرض هو أن تعبدوه، وإليه تحشرون أي تردوه. وكل من مشى وانتشر على وجه الأرض منذ آدم إلى اليوم لا بد أن يؤمن بأن له يوم يرد إلى الله. ولذلك من أصول الإيمان الإيمان باليوم الآخر، والذي دائما يكذب يعصي ياكل الحرام يفجر، هذا قد غاب عنه اليوم الآخر. وإليه تحشرون. ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ هذا السؤال استفزازي، سخرية، متى هذا اليوم الذي تعدون به يا محمد إن كنت صادقا؟ قل، أي يا محمد، إنما العلم عند الله، أي علمي وعلمكم سواء. هذا يوم القيامة، لا نعلم الساعة، لا يجليها لوقتها إلا هو سبحانه وتعالى. ثم قال: وإنما أنا نذير مبين، أي أن دوري، لاحظ عليه الصلاة والسلام، انظر التواضع، وانظر الإنسان أن ينزل نفسه منزلتها. لما قالوا: متى يوم الوعد، متى يوم القيامة؟ قال: أنا علمي وعلمكم فيها سواء. ثم قال: إنما أنا، أي مهمتي تتوقف عند النذارة، أنا أنذركم نذير مبين، كلامي واضح والعقيدة التي أدعوكم إليها واضحة، نذير مبين. الله المستعان. يعني أنني لا أهدي إلا دلالة، أما هداية التوفيق والتسديد فبيد الله وحده. فلما رأوه زلفة، أي فلما رأوا يوم القيامة زلفة، زلفة ما معنى؟ القرب، الازدلاف، وسميت مزدلفة مزدلفة لأنها تدنيك من عرفة، ها هذه التي تقربنا إلى الله زلفة الأصنام، أي تقربنا إليه درجة، الازدلاف، وأزلفت الجنة أي قربت. فلما رأوه زلفة يا خلاص الآن ماتوا، بعثوا، حشروا، سيئت وجوه الذين كفروا من السوء لأنهم كسبوا السوء، ظلمة وذل وهوان كالمكب على وجهه. وقيل هذا الذي كنتم به تدعون، تكذبون، هذا اليوم مش ينفعك البكاء، هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله، يا محمد، يقول صلى الله عليه وسلم للكفار، قال قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي، أهلكني الله أي أماتني، أهلكني أماتني، أو رحمنا ومن معي، أو رحمنا، رحمنا أي أبقاني حيا. وقيل كأن الحبيب يبكتهم، أنتم ما علاقتكم، عذبني أبقاني أهلكني، لكن السؤال اسألوه أنفسكم، فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. لأن بعضهم يقول انفع نفسك أنت وبعدين تعال، يا أخي أنت انقذ نفسك، طيب أنت مالك علاقة فيه، أنقذ نفسك. وبعضهم يذنب ويحطك المسؤول، يا أخي أنا من المسؤول، الله يجزاك خير. مثال، حبيبنا كان يقول الجزاء يوم القيامة ليس على الرسل إنما على الله، أنتم أهلكني أو عذبني ما لكم دخل. وهذا باب التجرد. ثم قال قل هو الرحمن، لاحظ الرحمن يرددها حتى لمن أراد أن يعود إليه ويؤوب إليه يعلم أن الباب مفتوح. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، أي نحن مجتمع المؤمنين آمنا بالله ومن إيماننا به اعتمدنا عليه اعتمادا كاملا وعليه توكلنا. وهذا دليل على أن الإيمان يدخل فيه العمل. اللي يقول قلبي مليان إيمان وما يصلي، قلبك فارغ، عليك بمغذيات الإيمان، بلا كلام فاضي. ينظر إلى امرأة ويتبسم قال بس قلبي أبيض، وهذا دليل على مرض القلب، ولكنه يدعي شيئا غير صحيح. ولذلك قال قل وعليه توكلنا، فنقول التوكل والخوف والرجاء من الإيمان. قال آمنا به وعليه توكلنا، دلالة على أن العمل داخل في مسمى الإيمان. فستعلمون من هو في ضلال مبين، أي إذا بعثنا عند ربنا. ثم قال الله قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، أرأيتم شيئا بالعين، أصبح ماؤكم غورا أي أنه غار في الأرض، بعد في شرجات الأرض، إذا ذهب الماء، هذا من أدلة ضعفكم أنكم فوق الأرض تحتاجون الماء، الماء خلك عن الهواء وخلك عن البناء وعن سكون الأرض وعن وعن الماء، بس إن أصبح غورا فمن يأتيكم بماء معين، معين يعني عذب، وقيل معين أي ماء ترونه بعيونكم. في كافر من كفار مكة لما سمع الآية قال نأتي بالماء بفؤوسنا ومعاولنا، فلما أصبح إذا بماء عينيه قد جف وذهب بصره. الآن يلا خذ مسحاتك، الله يعقل فؤوس، يلا طلع الماء ولهذا كان يتهكم بالقرآن، فسلب ماء عينه، حتى أنت الماء اللي في عينك من الذي أبقاه؟ غمضة كذا وتترطب العين، يلا من فضلك، اللهم لك الحمد. من الذي أتى بالماء المعين؟ ومن الذي يأتيك بالماء المعين؟ ليس إلا الله. إذن إذا كان الماء قد غار لا يسقيك الماء إلا الله، ولا يأتي بالماء إلا الله، أليس من ضعف الحياء منه أن يسقيك وحده وتعبد معه غيره؟ الله ربي لا أشرك به شيئا. شكر الله لكم، وأنتقل بعد إذنكم إلى الظهران في درس جديد هناك في سيرة محمد عليه الصلاة والسلام. أسأل الله أن يبلغكم رمضان، وأن يعتق رقابكم من النيران، وأن يرحم والديكم كما ربوكم صغارا، وأن يشفي مرضانا ويعافي مبتلانا، وأن يجعل أخرانا خيرا من دنيانا. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو. ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة